زر مسلمانی لباقی مسائل هست که او باقی مسائلی شید فاقم جنبه عملی فعالیت فردی تو امیه یعنی لتکالیف اشخاص امیه بصورت بعضی سپیره فکر وزیفه شخصی که فتواء را جنبه عملی شخصی بو افراد امیه خوان مسئولین لبرابر یعنی و تقلید محتکن وقت وقت فرسته لمسائل عقد وزواج وخلاف ومعنى يا جنبيريتك لك أصلا جنب عمل الفردي الشخصي في أمية مسائل سياسية دورة دورة مسائل اجتماعية دورة دورة مسائل اقتصادية أمانة وقت حكومة إسلامية بوجود بيجا أو وقت مفهوم ما صدق قياتها هو حكومة إسلامية بكارفة إلا حتى المقصود على وزارات خلان يجين وزيفيك واجبك وقت وتصورة من مسائل اشتباحة وواقعا مسائل في حياتي مهم أرى ونظرات من بيتي مجبورين أجل نيجين واقعا بودورك كعمر صلى الله عليه وسلم سلمي عالمي تصير بزاني واحتياج بيه نيجي لغاو آقرين أسرية لجحنما نظر من نيجين خمان توس أو عذاب إحانة ميزة إلهية يبكين ولكن حتى المقدور أمجور المسائل كبحثي تياكين نتيجة يوالي تنك جنبي عمل أسرادي ثانية يتب في قصازي ناكا خي وسيليك أبو أوكس لو جديدك لفر قصازي يا أجل نيجين وسيليك بو جلو جلو لفر قصازي عاملك نيبو فر قصازي فر قدرس ناكا تنو مسائل مردم يا مسائل عادي مردم عمل أسراد بل كمسائل حياتي وأساسي سواء مسلماني لك وقت حكومتك بوجود حات جاء وقتا أما وازينه لإختيار ياري أغر حكومة إسلاميان السورة أما وازينه بصحيح زاني إعلام لك بصحيح نزاني بهر حر رهنمائيك بكار أو سوراتي لوقتا أتواني مطالعيك أم نزاراتك مقدار الرجل بروسنا وكاتو جاء وحدة نسبي لتكبر على لها ومزاراتك يا فروان مزاهم مختلف اما سكه مثلا ايمك شافعي مذهبين الان كردستان شا هسوا اوانه واهم لتك ايماها ومثل ايمن بستي شافعي مذهبه طبيعيك وحدة من لتك تواو لتك شافعي مذهبه لا لمثلة بان تراها ممكنة لفرسك دا درصد انظر بستي درصد لمسائل سياسية يا حتى ريجن نوات درصد يشتي مسائل سياسية اجتماعية اقتصادية اما اخلاف من دو لفت هاو مزهدو الخلانا ولی تنك امان بو مردم مترح نیا لمسائل عملی و تسلیتی خلق نیا لو فرسکن دو درست تانزو درست باقی مسائلی کبوتوا و خلق مترحا خلوانا وحدت من هست بنابراین وحدت کمان رفر کامل و محكمة لفت هاو مزهدو الخلانا لفت شاطعي مستقبلا نطق باقي ترى طبيعية مقدار اختلاف ترى ترى وحدة تكتشكي في تقوال ترى ولد بهر سورة هولغين حتى أتوانين نسبة بها ومذهب غلمان كشاطعي مذهب غلم يا فروان سائر مذاهب تل درصد وحدة يوكي اللي باتي تنيسينه متوجها لأثناء درسو بحث غلما روضيك الرومبوي أمسك اختلافه كدورت لبين فيروان مزاهدان اسبت بيكي فيانيه بل كتفاهم فيادية صداقت فيادية حتى المقصود لو جهتي شوه تلاشتين كدرسد وحدة ايما لتك هاو مذهب والمانا هش لتك فيروان مزاهد ترا وهر واد درسد وحدة فيروان هر مذهب اسبت مزاهد تر زيات روضيه متنها مثلا مجموعة مذهبية كهان لنا ويكسي اسم مذهبية دورا وكسوار دان المذهب كهان لنا وسيستم تسلنا شافعي حنفي مالكي حنبلي أمانة هولوين كوحدة كان زياتر بي حتى مذهب يلي كهان لنا وسيستم يلي مذهبية زيادة يكيكا وك مثلا فيروان مذاهب تسنن لتك فيروان مذاهب تشيعة كاربتين وحدة لبين أمانة شا زياتر بي وعملا يش متوجها كأمد جهة معنا أمر رجا معنا ألو جهة واعشين فإذن أخوة المتعال أول شخوي وسيليك بو أمكا حركة الشوق عمومية مسلمان ولي بو زنوبون سوراو لنتيجة لبنشون المذاهب وزينة وبونة أمة واحد زياتر جيه وقت ايما حد شي حول بوين كأو اختلاف وكدودة ولوا دشمن ول إيجابيا كدية لبين مسلمان ولا حكومة ولا فاسد ضد إسلام وضد مسلمان ولا ولذا تظاهر مسلمان إيجابيا كدية أو اختلافات لبين بوين أو كدودة ولا لبين بوين مسلمان والزيات الإحساس برايتي تن إلى برين بكور الدفت الجمعيز زيات الدفت غنى الدفت يتوبو أو حركتكم لجهة الوحدة بتو أساسية شنك با وجود المذاهب وإمكانية أو وحدة واقعية أو أمة واحدة وجودية وبدون سورة وإجماع طبيعية هر مذاهب هات أم وحدة سوق إجاب كابيك وبتفاهمه خوض ينبسك أو سورة بوجود ديته وحدة تتعامل كبيرته ولو وقت الدراكين يعني ليك هل ما ينتعامل وحدة فيها طبيعية مثلا سني وشعاء إذا كنيان دوليك يكتر بدسمن يكتر بزارن وهكذا طول تاريخ خوالتان هز ك سني وشعاء وقت وابوه ترجيح لا مذهب وليا فروان أديان كريان داوة بسر يكترين يعني مثلا لا مذهب يا يهودية يا مسيحية لنظر سنيتا محترم تربوه لشيعيتا لنظر شيعيتا محترم تربوه لسنيتا وقت آبو دور حدا متفاهم ديه شون سنيو شعبه يكو هولد وندج مبائي مدينة واحده كامل با تفرق لبين مانا منيني طبيعية بو بودوا بو سوء نيات وسوء الزن ونسبت بيكتب زياتر هولو يمكا بيزانة بمليك ولأذر أمانة حكي زياتر محبته سفر سنية فيا كان بيت شوق ينبو لبين سين ديوار ولي اختلاف وفاصلة فرسر أيتو لنتيجة زياتر هولوين بو أوك عامل دينية وحدة يعني أو والترف دينة ومعرفة كريابة عامل وحدة كالسورة الإسلامية بوجود وعمل رأيك الأم مقدمة أولا كراغوة أتين أكثر بحث مقدمة دون كأوتن كبحث كتشكي بيغانا حتى موارك المختار الاجتماعي سوف نظر ليكوين فقط ليرى وكما حاشية لو تجد أغاني مجدك حاشية لو ما حاشية ك لن دارا وكا وتمان السورة بوجود يتو وزيفة عظيمة تاريخي خوي أدابكا أو تذكر الكراغب أوزاع السياسية في أم حكومتها بس ياركو تشكل من حكومة انقلابية تعليم بكوانت ترين جهة كام بردارت أي سرع ديفان النامويل تياموويل تلقرافيل أوانك تتبية بحساو حسواقعا زيا لو تتبية لك حالة الفرصة كبازي تشي لو كتير دباري انقلاب ودباري كبسان ومانا نسيا وبعضي كيشي هات نسيا هي دماء نمجر خواق زاني تنبين ديدار مستقيم خنبو ملتك مسئولة لأمورا لتك تشول انقلابا تنبين ديدار براي للنادية اشخاص النادية بحثان لتكافكم ثلاث فرا أسراوان اما واقعا فاصل زياد بود براسي او ندور بون لا هدف بوجورة نوكا عبودورة برو اسلامي واقع الحركة كم ك او بشت ثلاثة نتيجة نوعا هان عالم السيقى يعني او هان لا جورك تصورات وتفكراتا بيغانا لن ترجى تفكرا متى اسفان البته سوء نجيتي للايك وعامل فرزورة حقيقة اجل سوء نجيت لبعضيك لو انا وانا خزيان كذيلا من انقلابا لكارا نواي ان كان وبو كهدسا فاصله فكري فربو ورد ورد ام توانا يتيابي الدرس كبلا واقعية مثل انقلاب اوال ارزستار وقورو بعظمة لكي فرس اسلامات يشهد له اشي اتفادي فرزيك اشي انا انتجاري فرمان بيه أصير أن انقلابات بتواني أم بالبختية التاريخية اللي بين بوا أم عامل خوشبختية تجديد حياة الدين وأمته دامر جميل لإيرانا واقعا بوزور البارحة أموتو توضيح مدابولان أجل ويك بازيان برو أم هدفة برو أم تسمي هذا نشان بداية إيران أول مركز دانش من دول إسلامي بكراو عالمه وأوبو صدور انقلاب نعم هراو بزمو بكتر خواكي أشانو تقو فوقك أمانيكا هذا عن جوال تشتغل مطلقا رئيس صدور انقلاب نعم هرشي هرابكا هرشي شعارك بيجن هرشي بمبارو بوبارا هيئتي البنيرن كسيزي أيو كمعنان يا روزي أوبو فأبو جورة دانش من ديول الإسلامي جمهورية قانون أساسي عن انقلابيان ابن الجاي كخد جمهورونك براسي بردن عن انقلاب ابو بوتواو عالم الإسلام وقانون أساسي كتواو دانش من ديول الإسلامي ديان نسياي طبيعية قانون أساسي تواو عالم الإسلام هو يسي سلام السلام حتى الأسلام كدول الدعخة كم أو مغزود دركو فكرنو أو همتنو كخريج بن بروت واب كوشن لحالك فقط او سر جيد او واخويا انت اذن صدور انقلاب هكي ترينيا هكي هول بوين زياتر لطنقنا قرار ارين زياتر انقلاب بوشك ايتو زياتر ميدان انقلاب تنكر ايتو ولي باوجود او او الرجية سنك الترجي تفكر كفر بوشك بو بزوان ازن انقلاب صادرتين ولي بعمل درس لجهة السيارة صارتا آوات وآرزي الزبا ولي لياقة الكفاية كم الكفاية سأوصى فراسي انقلابيا لداخل إيران شاهي سانتوانية ونظروا روز برو الخريطة محدودة تنكروا بوشكرة يطول حالك انقلابي دعو تشتحظ مطوى مو تنكى للايك وكوتا فكري للايك تنوى مسألة مهمة كخيانات سوء نجات أجيهم كممكن يتوى دمو دزقاي مرجعية كيانو هراو بزمو هاتو تي فولي مخلد كانيان ادامي اوي ادو هنك بمكيس يتوحج بجروه كيان اتواني حكومتك اگر امكيس يتنويتو ام انقلاب ديوتو انقلاب واقعا اسلامي مربوط بتوا مسلماني الودان اسمان دولي اسلامي دين ليرة دخل سنماني دبتو غيثن فوتو اونا اسلام بيتبين خد بخد امانا قسطي فوتا هم اما راجعاتهم كحكومة اسلامي مرجع قسطي فوتا اذن فلانا مرجع وفلانا درزا وفلانا درزا نعمل من لحاظ معنوية من لحاظ ماديو اسلام بيتبين ام قروف وحزبة كتر او هو واقعا اهليتي هسي لياقتي هسي وهاركاري اهليتا وحكا اما دليل له قسمة عمدي في سوء نيته خيانت بو نيهي أن نظروا في شهادة إيما بومان عملوا ديري مهر تنيا فاصلة فكرية أجر فاصلة فكرية تنيا بويسو أنية خيانة نوائي لكارا آخر أمان ممكن هو حالب وبراسي أم انقلاب جورت تنو أو بم قانون أساسية تنوسيان وبم أعمال أنجامي أين روز بروز تنيا بها النسم بوشكينة تنو خدا توفيق دهت تكوشش هاد بالأخره كم يا زياد تمر بحسبت إن شاء الله براي روشن شدن مطلب بكتاب حكومة إسلامي مبحث سورة مراجعة فرمائي كرزو روش أمكار لنا مختار بحث ليارا همشي سؤال إكلا لنا مطرح ليارا آية جرائي ساتي ملي يعني مزادو أمانيسا وك قرائشات المذهبي لإسلام آهر محكومة أعمى بحثك سرسرة مهمة دورو أساسي وفريج تيشيدو عالمانك براسي لدنيا أمروزة عجيب بيتفوادانونا أجاهنونا من كتب خزينة كاكا فماشاكي مثلا شون بمجلسة بر لما كأن رسولي دوريان خلقتو تنيان كدو لمرحوم الدكتور مصدق لجرحي اللي لرانا كناو ايرانيان افرد سوتر وبناوا ملة إيران وأذاب تجن ملة إيران مسلم إمبرياليست إنجلستان يا أمريكا لوزوا مبارزيانا كيف شون تفصيليانيانا كيف وحتى كارجيز زيادة حجري شوثمان باعتراضنا تلك بوثير وزياء حكومة قانونية مصدقة فأنسا أيضاً سنة كود سنة بيما سنة بيصرا ونفع الإنسان أي حكومة تلك المصدقة قانونية نوية فكود تاتي سابة سنة قانونية بوا كود تاتي سواء السمودات لا لحد علي بل بوضي ومريا اللي بالحر قنواني كود بو أمك بوثير المصدقة ملا نوى حقيقة مثلا أولا ما تلي إسلام وغير إسلام نوى أصلا تونك عباو ميزري نوى وتونك مرحوم آية الله كاساني خواله هستان راضي بي هم آية الله كاساني مستدى هست مبارك بون ودي حماقة ودي وقت أنجورك إمروك تتدرو بوضع السواق عواد إسلام ليزبردو خلقة تونك آية الله كاساني ملابو ومصدق ملا نوى أجر آية الله كاساني هيس نقصد نوى نسبة بأيش ونقص او فرفرة قيد الغير بطلائش مو واحدة قطن نقص كاساني فوق العادة عظيم بو وازو بسيان دو اكبر نواي كاساني مصدق ومقدار خيانة بلتر نواي انقلاب او اختش اختناء قوي ولي جهد اصلي انقلاب براسي مصدق سلم داري بو هرسن فتوائد مرحوم كاساني تمام مرجمي اخذ طبيعي سردمداری عمومی سیاسی انقلاب دست مرحوم مصدق خلقی با وجود اما چون که مرحوم مصدق ملا نوگا و کاشانی ملا بوه اهل بر خاطر وگریش یعنی بو قلیلی حلکن که خیر مبارزه اسلامی نوه انقلاب ملی بوه ناسی نادیس محکومه واسه و فرد سوادانو ترو مفتزح سکان یعنی ذات سکان یعنی ذاتك إدارة كامل شفنا جل وكا فكرة كتنة غير إسلامية كتنة خطخانة كتنة جروح فرستانة روحانية نسا ملايا نسا أمت مطرحة أنت سوء دفتر هر كتر هنالي مصبت على غير أمتا لنا أمتا محترمة إذن نوزر ديانة لي ناوي ملا ديانة لي أم قتالة نسا طب نظر لذات الفكرة أين عباراتي كئيز من فرده صوادانا وقلدانا موضوع ما شاءت لها كل باطل بأساس درجة ناجرة دوري عن هل جذول شخصيتي لك لجفهين الياب مثلا برعال سنجاري بغرنو عليه يعني خطب كنو مانا شر إيران وعراق هاتبرو تجاوز عراق وحملة عراق طب ما شاءت لها هل تمورد بالرياض تموره ضد الناسيوناليزم ضد جفه مليونانه لما جسا فكيكات سهلا فكيكات حتى واب جانم احمد اغا بو ياكيبو كيبو اشتوكيدن بطرف امامو بو اشتوكيدن بكتور سنجاري لم لاو برايل يان بو جورا ام جست تهمتي انا بو دور سكريان لدادقا انواع تهمت غل بأزد احترام ومرخص كريان برايل بكتور سنجاري روينا أم عمل متحارسة فأزاني أين أو وقتك شرع عراق شروع بو حملي كده إيران وأمان بودورة كفتنا خويان أولا حتش تبلغات يعني خفان ودودات يعني كده أشتو كدن ناسينا لسيا للجبهي ملي أين جريان شر الدوم شكس ماركيس لبرابر دين وحاف برساهم كتون لبرابر كان بو مطلقا أو وابحث ديني شعار ديني نمینه محی کن و نابود کن شرد روم ها تبین تنایان بگه میدم آمان میدم راکن کلیسایت راکن مزگسیت مثلا اگر مارکیسی نا تو هجول آباته باشم هیچ نیه مزخرت پوش پرو مادی جری فکر مادی ماده پرستی چون کر روادارکا برو بود فعل ناموسی لوطنی لحیثیتی لحرشتیت ماده خوی کتوا وجود خوی فدرکا نوستی که نویده با امس مربوط ام نازانه و نامینه تبزانه نتیجه شایه او تجد تفکره مسئولیت نایت انسان بنابراین او تجد تفکره که تر چه آگاهانه چه نا آگاهانه جنوبه چون که هست نا آگاهانه کبرا مرکیسته ولی نا آگاهانه او تفکره که تر اثری کبیتی ها لبر ارزشی المعنوی خوی صداعتا او نا آگاهانه آگاهانه جوسته که بيعني كمارسيزم غلطة برو فنابوات مزوتو كليسا فشيخ مدنيان في الأمان فنابوانو مزوتو كليسا والبوطة بوانا حماسي دفاع وهمبتجي وغيرت وشرافة ومرجانجي وكمارسيزم خريج بو بتواري بغوني لبين بلزن الدين وأفكار دينو لبين بواد وارزينو بيتو فنائن بغن مزوتو كليسا كان فاشهد عينا أعم حكومة واخذ إسلامي لا وزاني قل هل كذبين عليه ناسينا لسير وعليه الجبهين من ليو لو دوا حملي عراق سر أبو بلا فاصلة كما برزنا وصلام وأحوال فرسيو إثار إرادته كنجة زندان ومحاكمة لبين سون وتوهين وإفتراء للمجلس لبين سون عين وقت رفتارته حكومة الروس عينا فورا أو بوتداعيبو چونکه مزخرف یانه و چونکه توس یانه و چونکه ده اسلام بیگانه و چونکه ده اسلام خوال یانه هر که یانه و زده اسلامی بو لبرو آبا دوره چو کشمشو بو سکتیار پاس لحالتا اگر لسر روی درست اسلام و بطوایتن اویانه بو تایوا اسلام بو هر چه اواری زهتا زبرو محکم تر اوو آبیده تر اوو و به قسم مفتو مزخرف آبا دوره سبرگر نایره وقت مثلی موسیقیتو چون لأولو هاتن بو دوره فشار وتحريم عجيب وغريب الموسيقي غلط بو مطابق اسلام نو برده ما ادريس في بوزورا ايسا كان كبيرا ايسا مبتزل كرين ومين كرين اهنين الموسيقي براسي اللي سيكا لنسولا للراديو وعليكم السلام راديو خسيسل منو مزاني من على كان مواريا نهسينا الدورانا مين كسيخ ولا نازانا مهم موتي ولو دي شخصية كتحس وقت فرق زادي سيكي وأماناها في البرنامج اللي كان إجاءك الموسيقية كيف إنساني سوانو وما زاني مثل أم برايلة لو مواركونا وليانا هسو أي خانتات لكن برا عيبا مكسس أي خانتات كيف جان راديو أشاخي مكسس أي بزيار نوية حزار جان لأول أبو زر قليل يها لكي مطلقة موسيقي تحريمه نميني نميني نميني سل آخر أبو كيفية مجبور كوري فقط كأنه كلمة كانية قوري كثيرين آهنيال مرتجل كاباري وجاغل وأمجور السيلي هاوجر كبير سلوبا بو بعض الكلمات وعبارات مثلا إسلامي ياسس الإسلامي شغل غير أصيل من الدرس ما تواني أخوي بوري برغة ناري مخالفة كذيني عن لتكملية آوابو بعد طور السادة قس ترجح يدوان فعلا كافية جدا ترجح لي دائرة لذهن خطانا تبطيل كان صحي كاغذ دور من مزد دائرة سيادي كيفي كان عبارة الله إسلام يفي كان عبارة الله هر مكتبه أم دوانا بصورة كمفهوم يك مكتب حس لذهن خطانا بالذنب اسلام بمعنى يك مكتبي يك نظامي كتواو بلنامي انسان زندكي انسان جامعي فردي تنظيمة خلصاني دانشتني فعالية غلي روابطي لتك ملة غلا لتك افراد كرا جنبول السياسي اجتماعي اقتصادي لزوري اسلام هذا معنى مفهوم يصل نظر اينا مكتبي اوا جامعة تواو مسائل الانسان اجر قرار به هر كثير بيري لبرابر الإسلام وآواء دايبني خلف عنوان مكتبه كإلهام بخش كوا مسائل إنسان بي دايبني حد شجي كنت ناسي ناليسن بي حد شي تبري حتى مذهب بي فرقناها مذهب جعفري بي مذهب شافعي بي مذهب حنفي بي مذهب مالكي بي حد شي تبري جنف الرجي إسلام لا أوم أو مكتبة جامع بطوا مسائل إنسانية كيف الدعم؟ أو استكيت ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ كيف فرقنا ذا؟ من أولين بطور السادة أتوانين جوابين الضلال أو النوع تيروية لمذهب شون انحرافة لملية لحد ستيتل ماركسيس البيجة شتول بخوت قرائي شبنيس نهيليس يا أم عنوانك إمرو رائجة آزادی خواهیه که لأوروپا رایج بود حسیت یا لیبرالی ناسی ناریز قبلیت هر چیزه اگر بیری که این چون اسلام مکتبی که الهام بخش بود تو او برنامه إسلاميًا كي أو بقريته أو بعنوان إلهام بخش كواد برنامج بقريته نزد شي أو مكتبة شي أو مطلبة يعني مكتب دي جامع مسائل بيت شنوه شي مكتب دي بعضي لمسائل كواب الرسي كريا شنوه مثلا مكتب دي مقدار جامع وقت ديانة يهودي لمكتب ولا إلهي بيريتي لباتي إسلام كفتة مكتبي دي بعضي لمسائل إنساني بررسي كجوال وتأمة إذن جامعا ندى مكتب إسلام نسبت بتواه مكتب غير كل الديني وغير ديني لدواء إسلام مكتب يهودي جامع ترى يا مكتبي بمختار المسائل في هذا الوقت ماركسي مكتب غير ديني يا شتيز بي مطلبي بك أصلا حالة مكتبي نوي بررسي المسائل ثانوي وقت خدا ليبرالي اسمك إذني أجل خاهيتك ما أتواني ديدي مكتبي بلات الإنسان حدود أبعادي بو مسألة مسخصتك وهربو جورا نهلي شينيس هبس كيفر ناسيوناليز أما خونا دواني الرو كون بو إنسان مسخصتك أجل حد كام لمانا هاول بك أرزس المكتبي بتودا كون لولا ودائرة تفسير بو إسلام لم لاوا أم دائرة تفسير كيف هر كام لم مكتب ولا وغرق بيتها وطبعيتي لكي او كفر محسا جا تبغيغي بوكي شري لكركي هل نو اجتلتي لبر خاطر ماسيس الشركي لبر خاطر يهوديات لبر خاطر مثلا مليات لبر خاطر هل اجتلت ايتي و ايتي تمكتب خط كفر يعني مليات تنها خوي ليس اجتلت انسان دي اما تشتيك هلت لبين اندوانا كسس كامسا اسلام مكتب توا ولكن هر موضوع لمسائل انساني تبقى موازين اسلامي هولي بوغلي منذ الله اجل للحاج مليت وظلمه ليه توا حوليك رفع السن بالله فرسي كون انجلستان مثلا بي ايران دا جيركا هيك فرقي مية كهندستان دا جيركا ربي مية بدينو بل دشمنية في هسلتك اسلاما على حد لبيني بوا ولم مثل دا جر كدن وطالعن كدن مثليك مستقل انا ايرانية بناو ايراني خلص الشركة هندوستان دركة هندوستان دركة او هندية بناو هندي خلص دريكة انا ونية مكتب ناسيونالي ملية لبرابر اسلام وقرار دان دينا اتفاقا لهندوستان مسلمان كان شريانا كد هندو كان شريانا كدو عليكم السلام ورحمة الله هو كونك مسلمان كان بفكر مكتبي خويا دفاعي عن موجودية هندوستان كيف ذات هنديبون ما كانت مكتب بو خوي كده ممناء هنديبون الزيابيكا هنديك ما درسته قبولي بي هنديك درسته قبولي بي غير هنديك درسته قبولي نوي وخلاصة مش تي بيرس لمبناء او فكر خويا الزيابيكا واناكا لا إسلام بعنوان مكتبي استفاداتا هر مسألة يجبو تشبه تبقى جوابك إسلامي خالي بوعات وزيفة أخي أنجامها قصير مقبول منطقي أمسا ولي أمانا أما طالب حالي ناون بوجور السطحيانو بيصوادانا عليه مليت جبهة جيرية تنمو